وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر، وقد صرح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه. قال أبو محمد المقدسي: ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يلعن من فعله، ولأن فيه تضييعا للمال في غير فائدة، وإفراطا في تعظيم القبور شبيه تعظيم الأصنام. قال: ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. متفق عليه. ولأن تخصيص القبور بالصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام بالسجود لها والتقرب إليها. وقد روينا أن ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات باتخاذ صورهم والتمسح بها والصلاة عندها. انتهى. وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجا، ووضعوا له مناسك، حتى صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابا وسماه مناسك حج المشاهد، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام. ولا يخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول في دين عباد الأصنام. هذا العرض العظيم الذي ساقه وبينه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يوضح لنا جليا حكمة الشريعة بالمنع من هذه الأمور والنهي عنها والوعيد الشديد على فعلها، وذلك لما تفضي إليه وتؤول بأصحابها إليه من مآلات خطيرة جدا على عقائدهم من صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى والتعلق بتلك الصور. وما من شك أن الرجل الصالح الذي له مكانة في القلوب ومنزلة إذا افتقده الناس وتوفي تألموا جدا لفقده، فإذا استبقيت معالم مثل بناء على قبره أو صور له أو نحو ذلك تبقى هذه في القلب أو توجد في القلب شيء من التعلق والارتباط بتلك الصور أو بتلك البناية، إلى أن يدخل الشيطان على هؤلاء بأن يعبدوا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى. إضافة إلى أن من وراء هؤلاء أناس لا هم لهم إلا الأكل، أكل أموال الناس بالباطل، حتى إنه وجد في بعض المناطق من يبني بناية على جيفة حمار، على جيفة حمار يبني بناية ويشيد بناية ثم يزعم للناس أن هذا قبر السيد فلان وأنه قبر معظم وله مكانة في عند الناس ولو أثر لقاصديه والمتقربين إليه، ثم يجلسون عنده هؤلاء السدنة الذين جعلوا هذا المكان لأكل أموال الناس بالباطل، لأكل أموال الناس بالباطل، في قصص لا تزال موجودة مؤلمة جدا ومدمية، كيف أن تحرف عقائد العوام والجهال بمثل هذا التغرير والتوريط لهؤلاء بمثل هذه التعلقات الباطلة، ثم تنسج القصص الكاذبة والحكايات المختلقة، المرأة الفلانية كانت لا تلد وجاءت وصنعت كيت وكيت فولدت، والمرأة الفلانية كانت مريضة بكذا وكذا واستعصى علاجها فشفيت، وينسجون حكايات وحكايات ويروجونها بين الناس فيتقاطر الناس على مثل هذه الأمكنة بالنذور والالتجاء وربما أيضا السجود و الخضوع والتذلل لهؤلاء المقبورين الذين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. والعالم بلي بأمور كثيرة من هذا القديم، لأن هذا مدخل قديم من المداخل التي دخل من خلالها الشيطان على الناس فورطهم في العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والالتجاء لغيره وتقديم القرابين لغيره، إضافة إلى ما يكون لهؤلاء الذين حول القبور من حظوظ دنيوية. وأذكر أن أحد الأفاضل التقى بشخص من هؤلاء وقال: هل أنت مقتنع بهذا الذي تصنعه، وأنه حق وأنه دين الله عز وجل وأن الله يقبل؟ قال: لا، هذا أكل عيش. قال: هذا أكل عيش، يعني لو توقفنا توقف العيش. فكثير من هؤلاء اتخذوا مثل هذه الطرائق لأكل أموال هؤلاء بالباطل. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالوسائل التي تحمي عقائد الناس وتحمي توحيدهم وتصونهم بإذن الله تبارك وتعالى من الضلال، وأئمة الباطل يريدون فتح هذه الأمور. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين.